بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خلف ابن القاسم الإمام المشهور تقدم، قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر، قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن البخاري، قال حدثنا الحسين بن الحسن بن الرباح البخاري السمسار. هؤلاء الثلاثة لم أجد لهم ترجمة بعد البحث. قال حدثنا حفص بن داود الربعي، حفص بن داود الربعي هو حفص بن داود أبو عمر الربعي من أهل بخارى يقال له المؤذن، من أهل بخارى يقال له المؤذن. ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه أهل بلده، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكر أن أباه كتب عنه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال حدثنا معاذ بن خالد ابن خالد، معاذ بن خالد الظاهر أنه العبدي المروزي صدوق. قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد صدوق، قال حدثنا صفوان بن رستم أبو كامل له ترجمة في الميزان، قال الذهبي مجهول، قال الأزدي منكر الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة وهو الحضرمي مجهول الحال، قال عن أبي عبد الرحمن لم أعرفه من هذا عبد الرحمن، عن تميم الداري الصحابي رضي الله عنه، هذا سندا ضعيف. فصفوان بن رستم يقول فيه الأزدي منكر الحديث ويقول الذهبي مجهول، والثلاثة لم توجد لهم ترجمة، وعبد الرحمن بن ميسرة مجهول الحال وشيخه لا الله أعلم من هو. قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا معشر العرب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. نعم، هذا سند ضعيف، يقول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، لا إسلام إلا بجماعة، لأن الله أمر وحث على التمسك بالإسلام وأمر بالاجتماع عليه، فلا إسلام إلا بجماعة. فإذا عرفنا ضرورة الجماعة فلا تكون جماعة قوية إلا بإمارة، ولا تكون إمارة نافعة وصالحة وقوية وثابتة إلا بطاعة. قال: فمن سوده قوم على فقه كان ذلك خيرا له، ومن سوده قوم على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. فالسيادة هي بالفقه. قال أخبرنا عيسى بن سعيد المقرئ إجازة، عيسى بن سعيد المقرئ له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس، قال عيسى بن سعيد بن سعدان الكلبي يكنى أبا الأصبغ، يكنى أبا الأصبغ من أهل قرطبة. ذكر ابن الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس أنه كان صديقا له، أنه كان صديقا له. قال ابن الفرضي بعدما ذكر شيوخه ورحلاته ذكر أنه قرأ بمصر القرآن فأتقنه وانصرف إلى الأندلس فلزم التأديب، قال: وكان يقرأ عليه القرآن. ولم يذكر فيه يعني توثيقا ظاهرا ولا جرحا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم قال حدثنا العاقولي، لم أجد لهما ترجمة أيضا بعد البحث، أحمد بن محمد بن مقسم، وأما العاقولي فأيضا الله أعلم من هو. هناك العاقولي أحد العلماء لكن في طبقة نازلة، في الطبقة الثانية والعشرين، ولا يمكن أن يكون هذا في طبقة أعلى. قال حدثنا المبرد. المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي الأخباري، كان إماما في النحو واللغة، له ترجمة في السير ووفيات الأعيان، وله ترجمة أيضا في لسان الميزان، وثقه الخطيب وجماعة، وساق له ابن حجر في لسان الميزان حكايات كثيرة، وله ترجمة مطولة أيضا في وفيات الأعيان. قال الذهبي كان آية في النحو، كان إسماعيل القاضي يقول ما رأى المبرد مثل نفسه، وقال أيضا كان إماما علامة جميلا وسيما فصيحا مفوها موثقا صاحب نوادر وطرف، وكان هو وثعلب في زمن واحد، عالمان تعاصرا في زمن واحد، وقيل بهما ختم تاريخ الأدباء، بهما ختم تاريخ الأدباء بالمبرد في ثعلب. قال ابن حماد النحوي كان ثعلب أعلم باللغة وبنفس النحو من المبرد، وكان المبرد أكثر تفننا في جميع العلوم من ثعلب. قال حدثنا المبرد قال كان يقال تعلم العلم فإنه سبب إلى الدين، ومنبهة للرجل، ومؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ووصلة في المجالس، وجالب للمال، وذريعة في طلب الحاجة. ما شاء الله، تعلم العلم فإنه سبب إلى الدين، يقوى الدين بسبب العلم، لأنه لا دين للرجل إلا بالعلم، ومنبهة للرجل إلى آخره من فوائد العلم. وقال ابن المقفع، ابن المقفع هو عبد الله ابن المقفع، له ترجمة في وفيات الأعيان. قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان قال ابن مكي يقولون ابن المقفع، والصواب يقولون ابن المقفع، والصواب ابن المقفع بكسر الفاء، لأن أباه كان يعمل القفاع ويبيعها جمع قفعة، وهو شبيه الزبيل لكنه بغير عروة. قال ابن خلكان الأول هو المشهور بين العلماء وهو فتح الفاء ابن المقفع. قال ابن خلكان الكاتب المشهور بالبلاغة صاحب الرسائل البديعة، وهو من أهل فارس وكان مجوسيا فأسلم. قال الأصمعي صنف ابن المقفع المصنفات الحسان، منها الدرة اليتيمة التي لم يصنف في فنها مثلها. واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض، فلما افترق قيل للخليل كيف رأيته كيف رأيته، فقال علمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع كيف رأيت الخليل، قال عقله أكثر من علمه. وكان ابن المقفع مع فضله يتهم بالزندقة، فحكى الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا يتهمون في دينهم، قال بعضهم فكيف نسي الجاحظ نفسه. قال المهدي بن المنصور الخليفة يقول، كان المهدي بن منصور الخليفة يقول ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع. سرد أشياء كثيرة في وفيات الأعيان، والأخير قتله أمير البصرة سنة 45 و100، ويقال إنه عاش 36 سنة. قال ابن المقفع اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم، وإن كنتم سوقة عشتم، فإن كنتم ملوكا برزتم، وإن كنتم سوقة عشتم، يعني هو مجلبة للشرف، كما روي عن ابن عباس أنه قال العلم يزيد الشريف شرفا، ويجلس المملوك على الأسرة. هذا ذكره حينما جاء أبو العالية الرياحي وكان يكرمه ابن عباس، فجاء مرة وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن وحبر الأمة جالس على سرير وحوله القرشيون، رفعه ابن عباس وأجلسه بجانبه على السرير، فتغامز القرشيون نظر بعضهم إلى بعض، فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس أو يجلس المملوك على الأسرة. وكان مولى قال وقال أيضا: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك، فلا يعجبك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالها، ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها، ويقال يقول المصنف رحمه الله: ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود: الفقه والأمانة والأدب. ما شاء الله، ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود، يعني يصير سيدا وكبيرا: الفقه، يسود بفقه، والأمانة، من عرف بالأمانة يسود، والأدب، يعني من اشتغل بالأدب وهو الصلاح على اللغة العربية وفنونها وعلومها فإنه تحصل له السيادة. وقيل للقمان الحكيم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.